بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هذه الآيات من سورة الرعد في سياق بيان الله تبارك وتعالى صفات أولي الألباب الذين استجابوا لربهم سبحانه وتعالى، بعد أن ضرب الله تبارك وتعالى مثل لهؤلاء وهؤلاء وعقد مقارنة بين هذا وهذا لأن الطائر قال: فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ ما يمكن يكون هذا مثل هذا. فمن علم أن ما جاء أن الذي جاء النبي من الله له هذا الكتاب القرآن والوحي الموحى إلى النبي هو الحق واتبع هذا الطريق وعرف النور وسار فيه في هذا الصراط الذي آخره جنة الرب تبارك وتعالى ورضوانه الذي يجنب المؤمن كل الويلات والشرور في الدنيا والآخرة، وأكبر هذه الشرور في الآخرة النار الموقدة. فهذا الذي عرف طريقه على هذا طريق الحق هذا كمن هو أعمى؟ لم يعرف الرسول ولم يعرف هذا القرآن وظن أنه ما ظن في هذا القرآن وعمي عنه وبقي يعيش أعمى ثم يكون مآله إلى النار عياذا بالله. هل هذا مثل هذا؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين صفات أولي الألباب، هؤلاء أهل العقول السليمة الذين أحبهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم واختارهم لهذا الطريق. قال: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. أولئك الموصوفون بهذه الصفات العظيمة لهم عقبى الدار، العاقبة الحسنة. العقبى هي النهاية، العاقبة مأخوذة من العاقب، فعقب الأمر هو نهايته. الدار بالألف واللام، والدار التي ينزلها الله تبارك وتعالى يعني أهل الجنة، أهل الإيمان هي الجنة، فعقباهم في النهاية الدار التي هي دارهم الجنة. ثم وصف الله تبارك وتعالى هذا فقال: جنات عدن يدخلونها. فهذه عقباهم جل الله تبارك وتعالى هذا الجزاء بسبب كفرهم. ثم قال جل وعلا: وهل نجازي إلا الكفور؟ هل نجازي يعني بهذا الجزاء بهذه العقوبة إلا الكفور؟ وقال تبارك وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون بل بعد أن يدعوهم وأمد. فإهلاك القرى إنما يأتي بعد الكفر والعناد وإرسال الرسل. فالشاهد أن الرب تبارك وتعالى لا يعني عقوبته ونعمه وإحسانه لأهل الأرض من أهل الطاعة وأهل المعصية إنما تكون يعني بحسب السلوك الذي يسلكوه، الإيمان والطاعة أو الكفر والعناد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ثم قال جل وعلا: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذا أراد الله تبارك وتعالى بقوم سوء ولا يريد الله تبارك وتعالى بقوم سوء إلا لعناده ولكفرهم، إن ذلك يعاقبهم الله تبارك وتعالى، فلا يبدأهم بالعقوبة دون أن يكون قد ارتكبوا ما يوجب يعني هذه العقوبة، كما قال تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لا بد أن يكون يقع يعني فسقهم وعنادهم أولا، ثم يأتي تدمير الله تبارك وتعالى له. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا يستطيع أحد أن يرد عذاب الله تبارك وتعالى، لأنه أولا ليس هناك لله ند ولا كف يستطيع أن يمنع عذاب، وكذلك عباد الله تبارك وتعالى وعبيده لا يستطيع، إذا صدر أمر الله تبارك وتعالى فلا شفاعة، لا يقبل الله تبارك وتعالى يعني شفاعة أحد حتى مهما كانت منزلته عند الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن إبراهيم لما يعني استشفع في قوم لوط، قيل له: يا إبراهيم وأرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ثم إن الكفار مهما كانت لهم من القوة والمنعة والشدة لن يكون هذا يعني مانعا لهم من عقوبة الله تبارك وتعالى. قوم فرعون، الذين قوم عاد، الذين قالوا: من أشد منا قوة، الله تبارك وتعالى دمرهم بجند صغير من جنده، بريح هواء دمرهم الله تبارك وتعالى به. ثمود القوية، القبيلة القوية التي عتت عن أمر ربها وقتلت الناقة وقالت: نحن ونحن، هلكهم الله تبارك وتعالى بصيحة، صيحة ملك صاح فيهم فإذا هم خامدون. قوم فرعون الذين طغوا وطغوا وظنوا أنه لا قوة يعني لأحد في الأرض مثل قوتهم، وتجبروا على الله تبارك وتعالى، وقال كبيرهم: أنا ربكم الأعلى وأنا خير من موسى وأنا وأنا وأنا، الله تبارك وتعالى ساقه إلى حتفه برجله بظلفه، ذهب إلى حتفه فساقه الله تبارك وتعالى وأتاه جنوده وأغرقه في البحر. فهذا الرب تبارك وتعالى لا أحد يستطيع أن يمنع عقوبته سبحانه وتعالى. قارون الذي قال: أنا وأنا إنما أتيته على علم عندي، الله تبارك وتعالى خسف به الأرض، الأرض التي هو واقف عليها يتجبر عليها ويفتخر عليها خسف به، قال: قل فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لا يستطيع أن ينتصر أمام الرب تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أولا ما لأحد يعني يد لأن يدفع يعني عن نفسه عذاب الرب أو نقمته سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له، من يستطيع أن يرد عقوبة الرب تبارك وتعالى إذا أرادها بقوم؟ وما لهم من دونه من وال، وما لهم لهؤلاء القوم الذين كتب الله عذابهم من دونه، من دون الرب غير الرب تبارك وتعالى، من وال، والي، ولي ينصرهم يواليهم، ما في أحد، لن يجدوا من دون الله والي، لن يقف في صفهم ملائكة الرب ولا رسله ولا أنبياؤه ولا أي شيء، ولا هم في أنفسهم جيوشهم قوتهم تستطيع مهما كانت بينهم من ولاية ونصرة، فإنهم لا أحد يعني لا أحد يواليهم فينصرهم من الله تبارك وتعالى. وما لهم من دونه من وال، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، هو الله سبحانه وتعالى الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. هذه آية من آياته سبحانه وتعالى، والبرق معروف هذا الذي الشرارة العظيمة التي تظهر عندما نرى السحاب يصطك بعض البعض فتأتي هذه الشرارة التي تسير أحيانا وتضيء ما تحتها. فإذا رأى الناس البرق فبيكون حالتهم بين يكون حالهم بين أمرين: الخوف من البرق فإنه قد يكون مصحوب بصواعق، مصحوب بصواعق هذه قد تحرق قد تقتل، وكذلك المطر، جاء المطر هذا بشرى في المطر، فيبقوا خائفين طامعين، خائفين من هذه البروق بما قد يصحبها من الحرق والصواعق، وراغبين وطامعين بالمطر الذي هو في العادة مصاحب لهذه البروق. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، انظر قدرة الرب سبحانه وتعالى وعظمته، والجمع بين الخوف والطمع هنا دليل على أن الإنسان يعني ضعيف، هذه كل حاجات الإنسان، يعني خائف طامع، وهذه الصورة الله تبارك وتعالى جمع فيها الأمر، والأمر كله عنده، والأمر كله عنده وهو من فعله سبحانه وتعالى. فأنت يا إنسان خوفك إنما هو من أسباب يسببها الرب تبارك وتعالى، وطمعك عند أسباب أيضا يعني يسببها الرب تبارك وتعالى، فهو يملك الأمر الذي منه تخاف وكذلك الأمر الذي تطمع فيه، فكله عند الرب تبارك وتعالى. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ينشئها يوجدها الله تبارك وتعالى، سحاب الثقال، السماء تكون صافية ليس فيها شيء، ثم بعد ذلك نجد أن هذه تتجمع يعني هذه السحب من كل مكان، ثم تصبح طبقات وتصبح يعني سحب ثقيلة محملة بملايين الملايين من أطنان الماء، أنشأها الله تبارك وتعالى وإنشاؤها أصبح معلوم للبشر أنها أبخرة تخرج من هذا البحر الواسع المحيط، من هذا الماء تخرج إلى يعني تصعد إلى طبقات الجو، ثم يؤلف الله تبارك وتعالى بينه فيجعل هذا السحاب ركام، طبقات متراكمة بعضها فوق بعض، وهذا الركام يصبح فيه هذه السحب التي مشحونة والتي تحمل هذا المادد، سحابة ثقيلة. تجد أحيانا بعض السحابة من ثقلها بالماء تكون يعني تقترب من الأرض مما تحمله من هذا الماء، ثم لما تصب انظر تصب هذا الماء العظيم الذي يغطي هذا الأرض يجري أنهار، انظر كيف جريان كل هذه الأنهار التي تجري في هذه منها الأرض كله نازل من السماء. وينشئ السحاب الثقال، الرب العظيم، الرب العظيم الإله الذي لا إله إلا هو، هذا فعله وهذا صنعه، وكل هذه آيات، وكل هذه من آياته جل وعلا. ويسبح الرعد بحمد، هذه أيضا آية من آيات الله تبارك وتعالى مصاحبة لهذا البرق، هذه الشرارة العظيمة من النار التي تنتشر في السحاب، طبعا يصاحبها مثل الانفجار، يصاحب هذا الانفجار يصاحبه يعني حدوث الرعد، صوت هذا الاصطكاك وصوت هذه الشرارة وهذا الانفجار الذي يكون في السحب، نسمعه طبعا نرى البرق أولا ثم نسمع الرعد بعد ذلك، لأن سرعة الضوء أسرع من يعني من الصوت. الله تبارك وتعالى أخبر بأن هذا الرعد، هذا الصوت اللي هو صوت هذا الاحتكاك وصوت هذا الانفجار الذي يحصل من البرق في السماء، هذا يسبح بحمده، إما تسبيح بلسان المقال وإما تسبيح بلسان الحال، وهذا واقع، لأن كل شيء إنما هو مسبح بحمد الله تبارك وتعالى، ما من شيء خلقه الله تبارك وتعالى إلا هو يسبح بحمده، السماوات الأرض ألم ترى أن الله يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، هذه كلها مسبحة الحمد لله وساجدة لله، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فالله تبارك وتعالى الله يقول جل وعلا: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالرعد يسبح بحمد الله، إما صوته نفسه هذا التسبيح، وإما من داخل الرعد ما يسبح بحمد الله تبارك وتعالى، تسبيح بحمده بلسان لا نعلمه، وكذلك بالحال نفسه، لأن خالق هذا الخلق العظيم هذا كله لا شك أن هذا الخلق كل الخلق يسبح بحمد الله. تسبيحه بحمد الله شهادته بأن الله هو خالق هذا الخلق، وأنه لا ند له ولا شبيه له ولا نظير له، لأنه لو كان له شبيه ونظير لا يقوم الخلق على النحو الذي هو قائم عليه. فهذه شهادة حال، شهادة حال، كل مخلوق شاهد بحاله أنه له ربا إلها سبحانه وتعالى، منزه للرب أن يكون له ند أو شبيه أو شريك. ويسبح الرعد بحمده، يعني يسبح حال كونه متلبسا بحمده. تسبيح تنزيه الرب تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به، وأعظم يعني الأمور التي ينزه الله تبارك وتعالى عنها الشبيه والند والشريك والولد والزوجة، هذا أمور يشهدها اللي هي ما يعلمها وتقع تحت حسه وعلمه، وأمور غائبة عنه. كل المخلوقات هكذا، كل مخلوقات الله من الملائكة من الجن من الإنس عندهم غيب وشهادة بالنسبة إلى الموجود، أما الرب تبارك وتعالى فإنه لا غيب عنده، ما في شيء غائب على الله تبارك وتعالى، لا يغيب عنه شيء من خلقه، فخلقه كلهم تحت سمعه وبصره وبعلمه سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكل الخلق عند الله تبارك وتعالى كله شهاد، هذا بالنسبة إلى الغيب والشهادة اللي هي بالنسبة للمخلوقين. ثم ثمت غيب هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، هذا غيب عن كل المخلوقين، يعني في المخلوقين عندهم شيء شهادة وشيء غيب، كالملك مثلا، الملك ما يقع تحت علمه وحسه وبصره هذا بالنسبة إليه شهادة، وما هو خارج هذا هذا غيب، فليس كل الملائكة لا يعلمون الغيب، ما هو خارج علمهم لا يعلمونه سبحانه. قال الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ثم قال لهم الله تبارك وتعالى قال يا يعني قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فالله تبارك وتعالى أطلع آدم على هذا الشيء من الغيب لم يطلع عليه الملائكة. فالغيب والشهادة هذا بالنسبة إلى المخلوقين هذا يعلمه الله تبارك وتعالى، كل شيء عند الله شهادة. ثمت غيب آخر، هذا غيب على كل المخلوقين وهو ليس غيبا على الله، بل هذا بعلم الله تبارك وتعالى. الغيب الذي هو غيب على كل المخلوقين اللي هي هذه الخمس التي قال فيها النبي مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهذه لا يعلمها أحد، هذه لا يعلمها أحد، وإنما هذه بعلم الله تبارك وتعالى. فعندما يقول الله تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة بالنسبة لكم أيها المخلوقين لا يعزب عن علم الله تبارك وتعالى شيء. الكبير سبحانه وتعالى من صفته، وذلك أن كل هذا الوجود صغير بالنسبة للرب سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قل النبي إن الله تبارك وتعالى يأخذ الأراضين على إصبع، السماوات على إصبع، والشجر وحجر وبقية المخلوقات على إصبع، ثم يحركهن ويقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ ابن عباس يقول ما السماوات السبع والأراضين في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. فهذا الرب الإله سبحانه وتعالى هو أكبر من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. مخلوقاته صغيرة حقيرة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. الله هو الكبير المتعال العالي فوق عباده سبحانه وتعالى، فهو العلي العظيم والمتعالي عليهم، لأنه سبحانه وتعالى الذي قهر كل شيء وذل له كل شيء وعلى كل شيء سبحانه وتعالى. فهو القاهر فوق عباده، وهو المستوي على عرشه، وعرشه فوق كل مخلوقاته، وهو الذي يخافه كل مخلوقاته سبحانه وتعالى ممن يعلمونه ويؤمنون به. وأما الجهال الذين لا يعرفون ربهم تبارك وتعالى فهم لا يخافونه لجهلهم لأنهم جهال به. أما الذين يعلمون الله تبارك وتعالى لهم علم بالله تبارك وتعالى مهما عظم خلقهم كالملائكة فإنهم في رعب من الله تبارك وتعالى وفي خوف دائم، كما قال جل وعلا وهم من خشيته مشفقون. والإشفاق هو نهاية الخوف، هؤلاء الملائكة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال عنهم أيضا سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم في رعب وفي خوف دائم من ربهم سبحانه وتعالى. فالله المتعالي المتعالي على خلقه علو حقيقي، فهو العلي العظيم سبحانه وتعالى الذي قهر كل خلقه كل شيء وذل له كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. سواء عند الله، من أسر القول قال القول سرا، ومن جهر به أعلنه نادى به، كل هذا عند الله تبارك وتعالى سواء. ليس الله تبارك وتعالى بأسمع لمن يجهر بالقول عمن يسر به، بل هذا سواء، سواء أسر أو أعلن فإن هذا كله بسمع الله تبارك وتعالى سواء. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. مستخف بالليل، ظلمة الليل تخفي الأشياء، وإذا اتخذ الإنسان ما يخفيه كذلك في هذه الظلمة يكون أشد خفاء، كمن أوى إلى بيت ثم أوى بعد ذلك إلى حجرة مظلمة في البيت، ثم في هذه الحجرة المظلمة دخل في تحت غطاء وفراش، فأصبح من يعني من غطاء لغطاء لغطاء، كل هذا عند الله تبارك وتعالى سواء. مستخف بالليل أو سارب بالنهار، كن بالنهار لكنه يدخل في سرب. السارب هو الدخل في السرب، والسرب هو يعني الشق أو الحفرة الداخلة في الأرض. فإذا كان سارب في النهار مثلا كالأرنب مثلا الذي دخل في في في في سربه، أو الحية التي دخلت في جحرها، أو أي حشرة أو أي شيء زاحف دخل في هذا و اختبأ فيه ولم يظهر يظهر ضوء النهار لكنه داخل في السرب، كل هذا عند الله تبارك وتعالى سواء. لا يخفى عليه هذا ولا يخفى عليه هذا سبحانه وتعالى. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له لهذا المخلوق، لهذا الإنسان، معقبات من بين يديه ومن خلفه. معقبات، قيل هؤلاء المعقبات هم الملائكة، يكونون أمامه وخلفه، يحفظونه من أمر الله بالقدر. هؤلاء الملائكة تحفظ هذا المخلوق من أمر الله الذي لا يريد الله تبارك وتعالى أن يصيب. الإنسان يسير وقد يقع في حفرة فيموت فيها، لكن إذا لم يكن الله تبارك وتعالى قد كتب له الموت في هذه الحفرة فإنه ينتبه قبل أن يسقط فيها ولو بثواني، فإذا به ينتبه. يكون في يقود سيارته وتأتيه غفلة، وقد يصطدم بأمر يهلكه، ولكنه قبل أن يكون هذا بلحظات ينتبه فينحرف عن هذا الأمر الذي يكاد يهلكه. ولو هي لحظة يعني من اللحظات بقيت هذه الغفلة لا انتهى. وكذلك من الخلف يكون الإنسان سائر وكذا وكذا، ويكون هناك شيء سيضربه في رأسه يقع فيه ثم ينتبه فجأة ثم يعني يفادي هذا الأمر. فهذا التوجيه وصون هذا المخلوق عن هذا الأمر الذي لا يريد الله تبارك وتعالى أن يصيبه، لم يكتب الله تبارك وتعالى يعني في قدره أن يصاب هذا الإنسان بهذا الشيء من أمر الله فيحفظ منه، إلى أن يأتيه ما كتب الله تبارك وتعالى أن يصاب به فيصاب به. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فكم من الناس يكونون في موضع الهلاك ولكن الله تبارك وتعالى ينجيهم بسبب ما، وذلك أنه لم يأتي الأمر. ثم قد يخرج من هذه المهلكة ولكن بعد دقائق يموت في مهلكة أخرى، فهذا أمر كتب الله تبارك وتعالى له أن يموت هنا ولا يموت هنا. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، من أمر الله الذي لم يريد الله تبارك وتعالى أن يصبه. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. كل هذا من صفة هذا الرب الذي طلبوا آية من الآيات منه على أن يعني هذا الدين حق، وأن النبي حق، وأن ما يدعوهم إليه حق. هذا هو الرب الجليل سبحانه وتعالى الذي يكذب به الكفار ويحيلون أن يعيدهم إلى الحياة مرة ثانية. قال جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وهو بيان شيء هنا من سنة من سننه سبحانه وتعالى، وأن فعل الله تبارك وتعالى في الناس إنما هو تابع لفعلهم في أنفسهم. فإن أصلحوا وساروا بطريق الصلاح فإن ثمت ثواب لهم، ثمت جزاء على هذا الأمر. إن أفسدوا وهلكوا فإن الله تبارك وتعالى له عقوبة به. إن الله لا يغير ما بقوم من الخير الذي هم فيه ومن الأمن والسعة حتى يغير ما بأنفسهم من أسباب هذا، من أسباب هذا. فعند ذلك يغير الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فتغير عليهم صنيع الرب تبارك وتعالى بهم لتغير أحوالهم. لما تغيروا من الإيمان إلى الكفر وكفروا بأنعم الله بعد أن أنعم الله تبارك وتعالى عليهم، غير الله تبارك وتعالى ما به. وكذلك إذا ارتضى قوم يعني الذل والمهانة فإن الله تبارك وتعالى لا يعزهم إلا إذا غيروا ما بأنفسهم مما هم فيه. فإذا غيروا ما بأنفسهم من الكفر والعناد غير الله تبارك وتعالى ما يعاقبهم الله تبارك وتعالى به من العقوبة. ثم قال جل وعلا: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ونأتي إلى هذه الآية إن شاء الله مرة ثانية في الحلقة الآتية. قلوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.